بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الخلاصة في قولهم حسن صحيح؟ ذكر الاعتراف أنه يعني أحسن قول في المسألة قول حافظ بن حجر رحمه الله، إذا كان له أكثر من إسناد حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. وإذا كان له إسناد آخر فباعتبار التردد في الراوي، يكون هناك من يصحح له وهناك من يحسن لهذا الراوي، فصار حسن أو صحيح باعتبار الاختلاف في الراوي. هذا أحسن ما قيل في هذه العبارة. تنبيه يعني الأخوة الذي يصعب عليه بعض الشيء، ننصحه أن يراجع مع إخوانه، وننصح الأخوة أن يتعاونوا فيما بينهم بالمراجعة، فالذي يفهم يعين إخوانه والذي يصعب عليه بعض ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. فيكون التعريف على حسب هذا الكلام: ما لم تجتمع فيه صفات الصحة أو صفات الحسن، ولو اقتصر بالحسن لكفى، ما لم يبلغ الحديث الحسن، لأنه إذا لم يبلغ الرتبة الدنيا فلا يصل إلى الرتبة القصوى، فيكتفى بقول ما لم يبلغ صفات الحسن، أو بعبارة أخرى ما لم تتوفر فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. قال: وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، وما ذكرته ضابط لجميع ذلك. الحافظ يقول: لم أقف على كلام ابن حبان بهذا التقسيم، وذكر تقسيم يسير في مقدمة كتابه المجروحين أقل من هذا، فلعل له كتاب خاص بهذا الشيء ولم يصل الحافظ ولم يصلنا أيضا قال ابن الصلاح: وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها، أي صفات القبول، 5 صفات تصار استناد: العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا. يعني عدمت صفة من هذه الصفات الخمس يكون قسما، بشرط لا يجبرها طريق أخرى، لأنه سيصير من قسم هذا الحسن. هذا معنى قوله: من غير أن يخلفها جابر. يعني نعم ذهب أحد الشروط الخمسة ولم يجبر، فهذا نوع من أنواع الضعيف. قال: على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة ثانيا. يعني ما لم يكن ضابطا مع عدم العدالة يعتبر قسم ثاني، ما لم يكن ضابطا مع الشذوذ قسم ثالث، ما لم يكن ضابطا مع العلة قسم رابع، ومع الانقطاع قسم خامس، ثم يأخذ النوع الثاني ويعيد الكرة. ثم أيضا مثلا عدم اتصال السند مع العدالة، مع عدم العدالة، مع عدم الانقطاع، نعم، مع عدم الشذوذ، مع عدم العلة، فيبقى يأخذ كل صفة ويلحقها بما بقي. فيجعل كل ذلك قسم أخر، قسم آخر. يعني عندنا لفظة ساقطة. قال: ثم ما عدمت في تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا. قال: ثم ما عدمت فيه صفة ما عدمت فيه صفتين. عندك صفتين فيه معا. قال: ثم ما عدمت فيه معا صفتين معينتين. مع صفتين أيضا الآن مضاف، يعني مضاف. ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفى الصفات المذكورة جمعا، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات. ولا فائدة من ذلك، يعني تعديل بلا فائدة، ما اجتمعت فيه أكثر من علة أو أكثر من سبب ما زال من قسم الضعيف. يعني هذا تعديل، يعني يقول من أراد البسط، وإلا فالعلماء يعدون ذلك من التعب الذي لا فائدة به. قال رحمه الله: ثم ما عدم فيه جميع الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات الأخر الأرذل، القسم الأخر الأرذل. قال: ثم ما عدم فيه جميع الصفات القسم الأخر الأرذل، هو القسم الأخر الأرذل، يعني أن ما توفرت به ما لم تتوفر فيه أحد صفات القوة الخمسة فهو أرداء قسم. قال: وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام، والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع في أنواع سيأتي علي الشرح إن شاء الله تعالى. معظم ما ذكر عندنا أذكر عندك بعد ماذا؟ والمنقطع والمعضل، يعني سقطت عندنا المعضل بعد والمنقطع، والمنقطع والمعضل في أنواع، في أنواع سيأتي علي الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. نعم، عموم أنواع علوم الحديث. نعم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف. ثم قال: وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا. ثم قال: ثم ما عدم في جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل. انتهى كلامه. فقوله ثم ما عدم في جميع الصفات أي صفات ما يحتج به وهو الصحيح والحسن، وهي ستة: اتصال السند أو جبر المسند بما يؤكده، أو جبر المرسل، أو جبر المرسل بما يؤكده عدالة الرجل والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة، ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس متهما كثير الغلط، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. فجعل المصنف ما عدم في هذه الصفات هو القسم الأرذل، هذا ليس على إطلاقه أنه هو القسم الأرذل، فقد يكون أيضا بعض ما عدمت فيه صفة واحدة أرذل وأشد، كان يكون في سنده وضاع والآخر أقل من ذلك، قد يكون إسناد في أحد إسناده كذاب وضاع والثاني تخلفت فيه الصفات الخمسة لكن ليس في إسناده الكذاب والوضاع، ولأن انحصار العدالة ليس فقط في الكذب، قد يكون مخروم العدالة بغير الكذب، وذاك الآخر الذي ليس في إسناده إلا كذاب ماذا يصير أشد ويصير ماذا منحطا عن القسم الأول. قد أشار إلى هذا السخاوي في فتح المغيث. قال وخالف ذلك، فجعل المصنف ما عدم في هذه الصفات هو القسم الأرذل، وخالف ذلك في النوع الحادي والعشرين، فقال اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ليس مخالفة ولكنه هنا عمم وهناك جعل أخص، فهنا ما عدم في الصفات كلها قسم منحط وهو القسم الأدنى، وبين هناك أن الحديث الموضوع أشرها على الإطلاق. قال وما ذكره هناك هو الصواب، أن شر أقسام الضعيف الموضوع، كلامه هنا عام يشمل الموضوع وغيره، لأن انخرام العدالة قد يكون بالكذب وقد يكون بغيره، وكلامه هناك أخص، وعلى كل فكلامه هناك أوضح، الكلام هناك أوضح، فهنا الكلام هنا يعني يدخل عليه ما ليس بموضوع. قال وما ذكره هناك هو الصواب، أن شر أقسام الضعيف الموضوع لأنه كذب، بخلاف ما عدم فيه الصفات المذكورة فإنه لا يلزم من فقدها كونه كذبا والله أعلم، والآخر في كلام المصنف بقصر الهمزة على وزن الفخذ وهو بمعنى الأرذل، النوع الرابع. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الرابع معرفة المسند، ذكر أبو الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، إذن عرفه الخطيب عرف المسند بالمتصل ما اتصل سنده إلى منتهى، فذكر قيد الاتصال فقط. قال وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، إذن جعل الخطيب استعماله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستعمال وليس من باب التعريف، فالتعريف عنده أن المسند كل ما اتصل سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة، ومن حيث الاستعمال يقول أكثر ما يستعمل في المرفوع، وسيأتي أن الصحيح في تعريفه ما جمع بين الاتصال والرفع أو يكون ظاهر الاتصال. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا من المستبعدات في تعريف المسند، فإنه على هذا كل ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون مسندا حتى وإن كان الذي رفعه مالك مثلا أو من هو أنزل، كالبخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تعريف ابن عبد البر يكون مسندا وهذا بعيد. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الوقت والرفع. قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم. وأحسن تعريف وتعريف الحاكم، تعريف الحاكم ونصره في المعرفة، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وليس يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى الحاكم قوله يظهر سماعه منه، يعني يكون الإسناد ظاهر الاتصال. والحافظ تبع الحاكم في ذلك فقال، ماذا قال في تعريف المسند؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. لماذا ذكروا قولهم ظاهر الاتصال؟ لأن أصحاب المسندات أدخلوا ما كان في إسناده مدلس وقد عن فإنه ماذا فإن احتمال الإسقاط يخالف الظاهر، لأنه قد روى عن شيخه في الجملة، وأيضا الانقطاعات الخفية التي لا تدرك إلا بالعلل وجمع الطرق، فهذا ما زال في الظاهر مسندا. قال رحمه الله تعالى، قال العراقي رحمه الله: النوع الرابع معرفة المسند قوله ذكر أبو الخطيب رحمه ذكر أبو بكر الخطيب رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راوي إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم انتهى. وقد اعترض عليه بأنه ليس في كلام الخطيب دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، لا في الكفاية ولا في الجامع. والجواب أنه ليس في كلام الصلاح التصريح بنقله عنه، وإنما حكى كلام الخطيب ثم قال: وأكثر ما يستعمل ذلك إلى آخر كلامه والله أعلم، يعني عبارة وأكثر ما يستعمل من عبارة ابن الصلاح وليس من عبارة الخطيب. قال: النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، أي يقال متصل قد يكون مرفوعا وقد يكون أيضا موقوفا، ما اتصل سنده إلى منتهى. فيكون تعريف المتصل ما اتصل سنده إلى منتهى، ولا يشترط فيه الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقال فيه أيضا الموصول وكذلك المؤتصل بالهمس، مؤتصل ذكروا هذا من عبارات الشافعي في الأم. ويقال فيه أيضا الموصول ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، يقول الشيخ ربيع: لم أجد بالمثال في الأم معتصم. يعني قد تكون النسخ اختلفت، يعني ما وجدها في الرسالة. طيب، يكون التعبير عليه في الرسالة. قال: وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. والموقوف على التابعي لم يطلقوا عليه موصولا، لأنهم قد اصطلحوا أن قول التابعي يسمى مقطوع، فصارت اللفظتان فيهما تغاير، مقطوع ومتصل. لكن قد يقيدون، يقولون متصل إلى التابعي أو متصل إلى الصحابي، لكن كلمة موصول لم يدخلوا فيها قول التابعي، لأنهم سموا قول التابعي مقطوع، فصار بين اللفظتين شيء من التغاير أو التناقض. قال: مثال المتصل مرفوع من الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. دفع كلام من الموطأ كلام. مثال المتصل المرفوع من الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سألنا من أجل هذا مالك عن ابن شهاب، سقط كلمة مالك. مالك عن ابن شهاب. مثال المتصل المرفوع من الموطأ: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم. وهذا النوع والذي قبله ليس له علاقة بالتصحيح والتضعيف، إنما معرفة النوع فقط. فقد يكون المسند صحيحا، قد يكون ضعيفا. لماذا قد يكون ضعيفا؟ مسند وهو متصل سنده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا تخلف الضبط أو العدالة أو وجود الشذوذ والعلم. والمتصل لماذا قد يكون ضعيفا؟ نفس الكلام، قد يكون تخلف العدالة والضبط، أو كذلك ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون متصلا إلى التابعي أو إلى الصحابي. قال: النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك. إذا قيل مرفوع لا يفهم منه إلا أنه أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحو الموقوف، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. فالموقوف قد يطلق على الصحابة، قد يطلق على من غير الصحابة من التابعين. قال: ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، يعني كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء اتصل السند أو كان غير متصل. قال: فهو والمسند عند قوم سواء. المسند على تعريف من يكون مرادفا للمرفوع، تعريف ابن عبد البر. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، أي على قول من عرف المسند بالمرفوع. والصحيح أن المسند ما جمع بين وصف الاتصال، بين وصف الاتصال والرفع. فالمتصل ما اتصل السند فيه إلى منتهى، والمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا أو منقطعا. والمسند ما جمع بين الأمرين، الرفع والاتصال. قال: وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرجح كما في المسند. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت. من هذا الحافظ أبو بكر بن ثابت؟ نعم، هو الخطيب. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقييد الصحابة ليس بالصحيح، بل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان الذي أضافه الصحابي أو من دونه. قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، يعني بعض أهل الحديث يقولون أرسله فلان ورفعه فلان، ما مقصودهم بالرفع هنا؟ ما يقابل الإرسال وهو الاتصال، أرسله فلان ورفعه فلان أي وصله. الحافظ ابن حجر رحمه الله يدافع عن الخطيب يقول لعله قيد ذلك بالصحابي على سبيل الأغلب وليس على سبيل التقييد. نعم، لا على سبيل المثال أو الغالب، يعني على أنه مجرد مثال وعلى أنه يكون غالبا كذا على هذا الوجه وليس تقييدا، بحيث أنه إذا جاء المرسل التابعي لا يسمى مرفوعا. وظاهر العبارة أنه خصص والله أعلم، ظاهر أنه قيد. خصه فخصصه بالصحابة قال فخصه، نعم، لكن عبارة من الصلاح عندنا فخصصه بالصحابة. قال رحمه الله تعالى النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، إذا قيل موقوف وأطلق، فإذا أراد به الوقف على التابعي قيد، يقول الموقوف على طاووس على سعيد بن المسيب وما أشبه. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا اصطلاح اشتهر بين المحدثين، إذا أطلقوا كلمة أثر يريدون به الصحابة. ومن ذلك ابن جرير الطبري سمى كتابه التفسير بالمأثور ليشمل الموقوفات والمرفوعات، وكذلك تهذيب الآثار كتابه تهذيب الآثار ذكر فيها الموقوفات بكثرة. وهل يطلق على المرفوع أيضا أثر أو هذا خاص بالصحابي؟ نعم يطلق عليه، يطلق عليه كذلك، ولكن أصبح من حيث الاستعمال إذا أطلق حديث ماذا أريد به أو خبر ينصرف الذهن إلى ما كان مرفوعا، وإذا أطلق أثرا ينصرف الذهن إلى ما كان موقوفا. فالصحيح أن التغيير من حيث الاستعمال وليس من حيث أصل المعنى، فما كان عن الصحابة والتابعين كذلك أخبار، وقد سموا من يشتغل بالموقوفات والإسرائيليات أخباري، إخباري. طيب من حيث المعنى اللغوي فالخبر والأثر كله يصلح على ما كان مرفوعا وموقوفا، من حيث الاستعمال فالخبر والحديث يطلق على ما كان مرفوعا والأثر على ما كان موقوفا من حيث كثرة الاستعمال. قال الحافظ رحمه الله تعالى في النكت: والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية. ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا. قال الحافظ: ويؤيده تسمية بجعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار، وهو مقصور على المرفوعات ويورد فيه الموقوفات تبعا. وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا. الله الموفق. وكذلك مشكلة الآثار أيضا للطحاوي، وكذلك التفسير، تفسير الطبري، تفسير بالمأثور. الموقوف صحيح أو ضعيف عندك يا أخي؟ صحيح أو ضعيف؟ إذا ثبت عن الصحابي فهو صحيح. لا بس كلام صحيح، لكن نريد من غير الشرط. إذا ثبت هو صحيح أو ضعيف من غير ما تشترط، ها؟ لابد من الشرط. على حسب إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والمرفوع داخلنا زماري، مرفوع صحيح أو ضعيف؟ على حسب إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وكذلك المتصل، لماذا وهو متصل ليس منقطعا ولا معضلا؟ قد يكون تخلفت العدالة أو الضبط. وكذلك في المسند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا خلاص، اذا ظهر الانقطاع فعند ذلك لم يصير اسمه.